السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، نعوذ بك من ضرق الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، الليلة بإذنه تبارك وتعالى وبفضله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا بفضله ومنه علينا، مع ختام سورة آل عمران قرينة البقرة، فهما الظهروان اللتان يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما، يشفعان له ويكون ظلا له يوم القيامة. اللهم شفع فينا القرآن والصيام وصالح الأعمال. وقفنا عند قوله تبارك تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. دوما نلحظ أن الله تبارك تعالى حينما يتكلم عن ملكه تأتي الآية بسياق الحصر، فيقول عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. وهل من فارق بين أن نقول ما ورد في الآية لله ملك السماوات والأرض، وبين أن نقول ملك السماوات والأرض لله؟ نعم، الفرق واسع، لأن القاعدة تقول أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. بمعنى أن الآية مثلا لو كانت ملك السماوات والأرض لله، فقد أقول قد يفهم من ذلك أن ملك هذه الأشياء لله وقد تكون لغيره. فلما قدم عز وجل لفظ الجلالة فقال لله ملك السماوات والأرض، دل على الحصر وعلى قصر هذه الملكية لله تبارك وتعالى. لذا في القاعدة تقديم ما حقه التأخير إنما أتى علة، وهو حصر الملكية لله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء. بمعنى أن أمورا لم تقع، هل عدم وقوعها لعجز الله عنها؟ حاشا، بل عدم وقوعها تدل على أن الله ما أرادها، ولو أرادها لكانت. فكما أن أقول مثل في العلم أن الله يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، كذلك في القدرة، الله قادر على ما شاء وعلى ما قدر، وأيضا هو عز وجل قادر على ما لم يشاء. يدل على ذلك ما ورد في سورة القيامة قوله تبارك تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هل أصابع الإنسان كلها متساوية من حيث الطول؟ لا، إنما هذا في تراه في خف الجمل مثلا، دب البعير. أما الإنسان فأصابعه متفاوتة في الطول. والله تبارك تعالى قدرته وسعت كل شيء، فلو شاء الله عز وجل أن يجعلها كأصابع الدابة تفعل، ولكنه مع قدرته لم يشأ ذلك، بل قادرين على أن نسوي بنا، والله أعلى وأعلم. فهنا الله عز وجل يخبر عن كمال ملكيته وعن كمال قدرته في آية من أجمع ما يكون: لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وهذا ليس فقط لمجرد الإخبار، بل للإخبار وليزداد الإنسان مهابة لرب الأرض والسماء، يعلم أن هذا الذي أن الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان هو مالك لناصيته، قدير عليه. فأين تذهبون؟ فلا تخالفوه ولا تغضبوه ولا تخالفوا أمره، لأنه مالك لكم وأيضا هو قادر عليكم، هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا حكم الملك القادر القوي على إنسان بدخول النار عياذا بالله، فأن الإنسان بغير رحمة الله أو شفاعة الشافعين التي هي من آثار رحمة الله، هل لسلاطين الدنيا لملوك الأرض أن ينقذوه من أمر قدره الله؟ لو أتى الإنسان هذا الذي عياذا بالله حكم عليه بالنار بأمر من الله لحكمة لا يعلمها إلا هو، هذا الإنسان الذي حكم عليه بالنار من ينقذه؟ من يشفع له إن ردت شفاعة الشافعين؟ هذا ينفعه، وهذا يدل على أن الإنسان مهما أتى باضطراب الأرض من غنى من سلطان من جاه، فليعلم أن الله هو القاهر. لمن الملك اليوم؟ في الدنيا قد يدعي عمير وكسير وثالث ما فيه خير يدعون ملكية وقدرة بالبطن، أما يوم القيامة فالجميع لا يتكلم أحد حتى يأتي الجواب من الملك لله الواحد القهار. ثم قال تبارك تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات من تعاقب الليل والنهار وخلق السماوات والأرض قد تمر على الغافلين مرور الكرام، لا يرفعون لها رأسا، بل وللأسف قد يقعون في خلاف مراد الله، كمن ينسب الزلزال لغضب الطبيعة أو من ينسب البركان لغضب، وهذا من الجهل. الطبيعة لا تغضب، الطبيعة مخلوقة. كم من الإنسان يقع في أمور ألفاظ شركية، يسب الدهر، يسب الحياة، والزمن غدار، وغضب الطبيعة. أي الطبيعة التي تغضب؟ الله الذي يغضب. فيرسل هذه الآيات: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالشاهد من ذلك أن هذه الآية أفادت أن خلق السماوات والأرض وأن تعاقب الليل والنهار أتى لحكمة عظيمة، منها أن تكون هذه الأمور فيها آيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول الذين يتدبرون قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه، في تدبيره، في تقديمه، في تأخيره. إن في خلق السماوات والأرض، في خلقه، اتساعها، ارتفاعها، يرفع السماوات بغير عمد، سبحان الملك، بغير عمد ترونها. هل المراد بالهاء هنا في خلق السماوات والأرض رفع السماوات بغير عمد ترونها، هل الهاء تعود على العمد؟ نتأمل كده. أم الهاء تعود على السماوات؟ رفع السماوات بغير عمد، الله ذكر السماوات وذكر بعدها العمد، رفع السماوات بغير عمد ترونها، هل الهاء تعود على السماوات أم تعود على العمد؟ وهل من فارق؟ نعم، فارق كبير. لو كانت الهاء بتعود على العمد أي الأعمدة، لكان المعنى أن هذه السماوات لها عمد ترفعها وتسندها، ولكنكم لا ترون هذه الأعمدة. مثلا كما لا ترى الجن مع وجوده، أيضا أنت أيضا لا ترى العمل مع وجودها. وهذا معنى مرجوح غير صحيح، بل الراجح والله أعلى وأعلم أن الهاء تعود على السماوات. لأن لو قلنا أن الهاء تعود على العمد، لفهم من ذلك أن السماوات ينصبها ويرفعها أعمدة، ولكننا لا نراها، وهذا غير صحيح. بل الراجح والله أعلى وأعلم أن الهاء تعود على السماوات، فيكون المعنى رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ترون السماوات هكذا مرفوعة بغير عمد. هذا من آياته. والذي يدل على هذا الذي ذكرناه أدلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالذي أمسك السماوات أن تقع على الأرض هو قدرته، حكمته، رفعها في آية من آياته بغير عمد، وهو الذي أمسكها. فلو كان لها عمد لكان الذي أمسك السماوات هي العمد مثلا، وجعلت سبب لإمساك السماوات. أيضا يدل على ذلك أن هذا فيه إظهار للكمالات، كمالات صفات الرب عز وجل وكمال قدرته. أيهما أنسب لإظهار قدرة الله؟ أن تكون هذه السماوات مرفوعة بعمد، أم أن يمسكها ربها بغير عمد؟ لا شك الذي أظهر في الدلالة والقدرة أن ترفع بغير عمد، والله أعلم. واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، بينهما تقارب، تقارب مش تقارب، تقارب من القرض. يعني إيه؟ يعني القرض اللي هو الأكلة، معنى أن الليل يطول أحيانا فيكون قد أخذ جزءا من النهار، والنهار قد يطول أحيانا يكون قد أخذ قرض جزءا من الليل. وهذا ملاحظ في الشتاء مثلا، الشتاء غنيمة المؤمن. لما غنيمة المؤمن؟ ليله طويل فيقوم، ونهاره قصير فيصوم. في الصيف الأمر بيختلف، النهار يطول والليل يقصر. فهذا الاختلاف دال على كمال قدرته. الكون كله يسير في أدب جم مع رب العزة، وهذا للأسف لا يفعله الإنسان. الإنسان مع كمال الإنعام الذي يكون عليه، وترى الإنسان متكبرا، ناسيا، ظلوما، جهولا، عاصيا، متمردا، جاحدا، مكابرا، مجادلا، نسايا. رغم أن الإنعام يتنزل عليه تفضل. وهذه المخلوقات التي ما أنعم عليها به بعشر معشار هذه النعمة التي على الإنسان، ترى هذه المخلوقات في أدب جم، في أدب جم مع الله تبارك. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، في أدب، في عبودية كاملة مع رب العزة. وحتى لو وقع نوع من الاختلاف والتقديم والتأخير كحالات الكسوف والخسوف، هذا إنما يكون لا ليس لخلل معاذ الله، ولكن لتكون آية للناس. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قوله تبارك تعالى بعدها الآيات لأولي الألباب، كما ذكرنا أن هذه تكون آيات لأصحاب العقول، ليس للصم البكم الذين لا يعقلون، الذين يعني يمرون على الآيات وكأنهم ما رأوا شيئا، بل زيادة عن ذلك ينسبون هذه الآيات لغضب الطبيعة ومن شبه ذلك من الألفاظ التي يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خيط. قول تبارك تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فما منعهم وضع ولا تعب ولا كسل ولا مرض من ذكر الله. ذكروا الله قياما إن عجزوا عن القيام، فقعودا وإن عجزوا فعلى جنوبهم. ذكر الله قياما حال الصلاة، وقعودا حال الجلوس الذي يكون في عامة الوقت، وعلى جنوبهم حال نومهم، حال تقلبهم في الفراش، هم ذاكرون لله تبارك. يعلمون أن الفارق بين الذاكر والغافل كالفارق بين الحي والميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وكم من قلوب في قبور، كم من أحياء بين لهم أموات، وكم من أموات في التراب هم بيننا أحياء. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي حال المؤمنين يتدبرون في هذه المخلوقات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. قال أبو سليمان الدارمي: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت الله، إلا رأيت لله عز وجل فيه نعمة ولي فيه عبرة. كلام متين، يقول: ما خرجت من بيتي يوما ونظرت إلى شيء إلا ورأيت لله فيه نعمة ولي فيها عبرة. يعني حتى لما تنظر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون. هذا كلام فيه عتاب أناس غافلين عن هذه الآية. أفلا ينظرون إلى الإبل، خلق الجمل فيه آية. لما تتأمل كده، الجمل من الوحيد الذي يستوي عنده الماء المالح والعذب، لأنه إذا شرب الماء المالح عنده يعني خاصية تفصل الملح عن الماء فيراه عذبا ويصير ماء على. هذه يعني آية من آيات الله تعالى في خلق من مخلوقات. فحال المؤمن كما قال أبو سليمان رحمه الله عليه، أن يتدبر ولا يكون غافلا ولا تائها عن هذه النعم. إن الله تبارك وتعالى ذكر الغفلة عن آياته الكونية، ذكرها من صفات الغافلين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية، هذه يدل على الكثرة، كم من آية في السماوات والأرض: الشمس والقمر، النجوم، الجبال، البحار، الأنهار، آيات عظيمة. لذلك يأتي على الضد تماما حال المؤمنين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. والله تبارك وتعالى حكيم في خلقه، في فعله، في أمره، في نهيه، في شرعه، في كتبه، في رسله، حكيم سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني الواحد يتعجب من كفر هؤلاء المشركين ومن جهلهم، الذين قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وترد تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، ولا لا عث ولا حساب ولا، يعني إضافة إلى غبائهم وكفرهم. تتأمل في عجل الواحد يتعجب من هذا. هل يظن أن هذا المخلوق يعني لا يبعث ولا يحاسب، يقتل ويظلم ويجور ويشرك ويدعي ألوهية ويدعي ربوبية ويظلم هذا ويسفك دم هذا ثم يموت هكذا ولا يبعث ولا يحاسب؟ أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله أن يكون خلق الخلق عبثا. تعالى الله، هذه صفة تنزيه، وكأن هذا سبحانه الله تعالى نقص في حقه عز وجل أن يخلق خلقا ويتركهم هكذا يظلمون ويجورون ويفسدون ثم يموتون ولا يبعثون. والله كم النظر إلى أمور الآخرة يكون سلوى للمظلومين. كم من مظلوم قد أدير عليه وسفك دمه وماله وعرضه وماله، ما صدره إلا لقاء الآخرة بينه وبين من ظله تكون سلوى له. يقول: وإن انتهت قضية الأرض فهناك موعد آخر لقضايا يوم القيامة يحكم فيها الملك الذي نزه نفسه عن الظلم، لا يظلم مثقال ذرة، كما فوق ذلك سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. فهل يظن أن هذا الإنسان بعد أن سفك وضرب وقتل يموت هكذا ولا يبعث؟ فتعالى الله الملك الحق. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دوما كما أتى في سورة الفرقان قالوا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والدعاء بأن يصرف عن الإنسان العذاب وأن يصرف عنه النار أبلغ من أن تدعو ربك بالجنة. دعاؤك لربك عز وجل أن يصرف عنك العذاب وأن يصرف عنك النار، كما في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي سورة الفرقان: الذين قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهنا قال: فقنا عذاب النار. فدعاء الله تبارك وتعالى اصرف عنك النار أبلغ من أن تدعوه أن يرزقك الجنة. وإلا لما؟ لأن العبد إذا سأل ربه الجنة، طبعا إنسان بيدعو بالدعوتين، يقول وكأنك لما قالوا، كما في خواتيم سورة الفرقان: الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. لما يدعو الإنسان ربه وهو أبلغ أن يصرف عنه العذاب؟ لأنه إذا سأل ربه الجنة قد استجاب له وقد يدخل الجنة، ولكن قد يسبق هذا عذاب، لأن فقط أهل السنة أنه لابد أن عدد من المسلمين أهل التوحيد سوف يعذبون على ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. فالإنسان إذا دعا ربه بالجنة قد يعذب على ذنوب ثقلت عليه، يعني ثقل ميزان سيئاته يعذب عليه ثم يكون مآله إلى الجنة. أما إذا قال ربنا اصرف عنا عذاب النار، فإذا صرف عنه عذاب النار فسوف ينعم دون حساب ولا سابقة عذاب. لذا كان سؤال بصرف العذاب قبل أن الإنسان إذا صرف عنه العذاب نعم من غير أن يسبق هذا النعيم عذاب. أما إذا سأل ربه الجنة فقد ينعم، نعم، ولكن يسبق هذا النعيم عذاب على ذنوب رجحت أكفة سيئاته. الله أعلم. ربنا إنك من تدخل النار فقد قضيت، إذن عظيم أعاذنا الله وإياكم، إنك من تدخل النار فقد قضيت، أي خزي أعظم من أن يساق الإنسان سوقا إلى النار. كان أحد السلف يخرج يقول وهو ينادي يعني ويحذر الناس: النار النار، ليس شيء أعظم ذلك. ذلك لما نتأمل لما ورد النهي عن تعذيب الناس بالنار، لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق أناسا يدعون الألوهية، يدعون أن عليا إله، قال ابن عباس: لو كنت مكان علي لما حرقوهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعبد إلا رب النار. لو كنت مكانه لقتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالشاهد أن الله كأنه عز وجل ينصح بهذا العذاب لأنه عذاب عظيم، لذا نهي أن يعذب إنسان بالنار، أن يعذب أحدا بالنار، لأنها عذاب يعني لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته ومن يهن الله فما له من مكرم. أي إهانة أعظم من أن يحكم على الإنسان بأن انظروا إلى قوله تبارك وتعالى وهم يصطرخون فيها، شيء فوق الصراخ. وإلى قوله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم، وقوله تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الله ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذا يعم كل من اتبع سمع رسولا فاستجاب له، أو سمع من يدعوه إلى الله فاستجاب له، سمع منادي الإيمان فاتبعه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي فاتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا يسمى توسل بالعمل الصالح. التوسل قد يكون عمل الصالح، توسل بوعي الصالحين، توسل بأسماء الله وصفاته. فهنا العبد يتوسل إلى ربي، وهذا دعاء يشرع أن تقوله عند السجود. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان فآمنا، ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا، أي ندعوك متوسلين بإيماننا بك فاغفر لنا ذنوبنا. هذا يسمى، هذا أبلغ من أن تقول اللهم اغفر لي ذنبي فقط، فالأبلغ أن تتوسل قبل الدعاء بعمل صالح، ومنه وعلى رأسه الإيمان بالله. ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك، الله تبارك وتعالى وعد على ألسنة الرسل، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعد على لسان الرسل أن الذي يتقي ربه ويخشى ربه ويطيع ربه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنك تخلف الميعاد. الله تبارك وتعالى قد يخلف الوعيد لعظيم فضله، ولكنه لا يخلف الوعد لعظيم منه. الله إذا توعد قد يخلف الوعيد، أما إذا وعد فلا يخلف وعده. وعد المتقين المؤمنين بالجنة، فمن عظيم فضله، وليس لأحد حق على الله، بل لو عذب أهل السماوات والأرض لم يكن ظالما له، ولكنه لجميل فعله ولعظيم فضله ولكبير منه لا يخلف وعده. وقد يخلف الوعيد لعظيم منه على عباده. إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة وردت عند ترديد الأذان وهي لا تصح. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة محمدا فضيلة وسيلة والدرجة العالية رفيعة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. ما هي الزيادة؟ إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة ضعيفة لا تصح. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران إذا قام في الليل. قال البخاري عن حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالته هي خالة ابن عباس، قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم راض، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد ثم نظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه سنة أيضا تفعل عند الليل. قال ثم قام فتوضأ واستن، أي تسوك، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بالليل فصلى ركعتين أي سنة الفجر، ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا، واجعل لي في لساني نورا، واجعل لي في سمعي نورا، واجعل لي في بصري نورا، واجعل لي خلفي نورا وأمامي نورا، واجعل لي من فوق نورا ومن تحت نورا، وأعظم لي نورا. هذا دعاء يقال عند الخروج إلى الصلاة. روى ابن حبان بسند حسن عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد ابن عمير على عائشة، فقال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت، ثم قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، فقلت: يا عائشة والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتوضأ ثم صلى، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. قالت: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لما تبكي؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ثم قرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر ذلك. قالوا تبارك تعالى: فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. معنى الآية أن المؤمنين من ذوي الألباب لما سألوا ربهم هذه الدعوات التي ذكرناها قريبا أتت استجابة، فاستجاب لهم. الفاء تدل على السرعة، عقب الفاء التي تفيد السرعة، كما في الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا تفسير للإجابة، فاستجاب لهم ربهم كيف؟ أي أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، وماذا بالهجرة؟ كأن الهجرة لها ما لها من قوس على النفس، لا يعرف شدتها إلا من هاجر وأجبر على ترك أرضه وداره وبلده. فالذين هاجروا، لذلك يوما في القرآن لن نجد آية تقدم الأنصار على المهاجرين، كل الآيات تبدأ بذكر المهاجرين ثم الأنصار. لأن المهاجرين جمعوا بين الحسنيين، بين الهجرة وبين النصرة، ليقدموا دوما على الأنصار. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا، وهذه أعلى المقامات، أن يقتل في سبيل الله. في الصحيحين قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، قتل في سبيل الله ليس تحت راية عامية ولا لجاهلية ولا لتراب ولا لعلم، قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فقال رجل: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا غير مدبر، لم يكن فارا ولا هاربا، أيكفر الله عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال فأعاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنفا. قوله تبارك تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي جنات تجري خلالها الأنهار فيها أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنسان يتعجب اليوم لما يرى ما أعده البشر للبشر من نعيم ومن قرى ومن أنهار ومن حرائق ومن متنزهات، يقول: إذا كانت هذه الدنيا وإذا كانت هذا الذي أعده البشر للبشر، فكيف بما أعده رب الناس للناس سبحان الملك؟ إذا كان هذا الذي أعده البشر للبشر، وقد تعد هذه الأمور من المتنزهات والمصائب، قد تعد مثلا لصالح أو لطالح أو تعد كافر أو لفاسق، فكيف بما أعد للصالحين، بما أعد للنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والمتقين، فكيف بما أعد على سبيل النعيم من الملك سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تخيلت فما لم يخطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا الجنة غير حساب ولا سابقة عذاب، ثوابا من عند الله. أضيف الثواب إلى الله لأن الأمر إذا أضيف إلى الله دل ذلك على عظمته، لمن صبر وصبر، لمن صبر غفر، إن ذلك فقد وقع أجره على الله. قوله تبارك وتعالى والله عنده حسن الثواب، عنده حسن الجزاء. قوله تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذه آية مثبتة لقلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لقلب النبي ولقلب أتباعه. وفي كل زمان ومكان كلما رأيت الكافرين على كعبهم وعلى أموالهم ومكرهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الإنسان يحتاج إلى هذه الآيات تثبيتا لقلبه حينما يرى يعني الكافرين قد يعني عندهم ما عندهم من الأموال والسلطان والمكر والقوة، فضعف الإيمان قد يصيبهم نوع من الشك. يعني هؤلاء الذين عصوا ربهم وكفروا تفتح لهم الدنيا، فيأتي الجواب لا تغتر بهذه الأمور، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فرأيت إما تعلم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. من أعظم ما أنت سامع ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. يعني ضع في خيالك من شيء أنعم أهل الأرض، عاش 90 سنة نعيم لم ينقص، ولكنه كان عياذا بالله كافرا بالله، لم يرفع رأسه لله، يؤتى يوم القيامة فيغمس في النار يعني مقدار طرفة عين، غمسة واحدة كما في الحديث، ما دخلها ولا عاش فيها يوما ولا سنة، يغمس فيها غمسة واحدة. ثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول والله يا رب ما رأيت نعيما قط. أي عذاب هذا الذي أصابه في هذه الغمسة أنسته نعيم سنوات وتنعم في سنوات؟ هذا إنما يدل على حقارة هذه الدنيا على ربها تبارك وتعالى. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال تبارك وتعالى الذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الذين اتقوا ربهم لهم، إن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. رواه ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود قال ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له. ما من إنسان بار بربه في طاعته في صيامه في قيامه ولا فاجر إلا والموت خير له. لما قال ثم تلا هذه الآية وما عند الله خير للأبرار، فالموت خير للبار لأن الذي له عند الله خير من هذه الدنيا، فهذه الدنيا ما فيها من نعيم إلا وفيه تنغيص في طعام في شراب في زواج. أما الموت هو خير للفاجر، لما؟ لأنه في حياته كلما عاش زاد ذنوبا ومعاصي، فإذا أتاه أجله قلت هذه المعاصي والذنوب. ثم قال تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب لم يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الله يخبر عن طائفة من أهل الكتاب أصحاب الحسنين آمنوا برسولهم الذي بعث إليهم وبكتابهم الذي يعني أرسل إليهم، وكذلك لما بعث النبي آمنوا به، وهذا من إنصافهم ولهم الحسنى، لهم أجرهم مرتين لأنهم آمنوا برسولهم ولما بعث النبي آمنوا به، عبد الله بن سلام لما رأى سلم قال: لما رأيت وجه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فآمن به وكان من أحبار اليهود. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا اليهود وقال أن ابن سلام ماذا تقولون فيه في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا كبرون كبيرون ابن كبيرين. قال: أرأيت لو أسلم؟ قالوا: لا، لا يفعل ذلك. فخرج عليه ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: هذا سفيه وابن سفيه، هذا كذا. لا مبدأ، ما فيش يعني في ثانية واحدة باعوا القضية. لذلك هذه الآية فيها مدح لكل كتابي آمن برسوله ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ورد في قوله تبارك وتعالى: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه من الآيات التي يلبسونها على الناس، يأتي أحدهم في مدح النصارى فيقرأ هذه الآية: النصارى ما فيهم ما فيهم وأنهم يعني أهل إيمان، ويقرأ هذه الآية ويقف. أكمل، طيب أكمل، ما هم الذين قالوا فيهم أقربهم مواد الذين أمنوا الذين قالوا النصارى؟ أكمل: وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد. هل ده وقع؟ يبقى تأخذ الآية تكملها، أما أن تقول فوائد المصلين وتقف وتقرأ الآية لا تقربوا الصلاة وتقف، فهذا دجل، تدليس، هذا فلس غير مقبول، وكذب على الله. الله لما زكى هؤلاء زكاهم لما؟ وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، إيمان بأن هذا الرسول حق، وليس كما يقولون أن القرآن كتبه ورقة لمحمد كما يزعمون. ثبت في الصحيح من حديث جعفر ابن طالب لما هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى وقرأ رواية مريم كتبها يا عين صاد بحضرة النجاشي وعنده البركة بطريقة وقسوة، بكى الجميع، قال: لا نزيد على ما قلت هذا. وفي الصحيح أيضا أن النجاشي لما ما نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخذكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرجوا فصلوا عليه. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم رجلا في الكتاب آمن بالنبي ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب قال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أمروا أن يصبروا على دينهم فلا يتركوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموت على الإسلام. يصابروا على أذى الأعداء، وأن يرابطوا، والمرابطة هي المرابطة على الطاعة وعلى الجهاد، كما في الحديث عن مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: إزباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطوة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه مرابطة. فلما نسأل ليس فقط الرباط على ثغور الجهاد، بل صبرك على الطاعة، هذا رباط في سبيل الله. لأن ليس العبرة بالبداية، فالكل يبدأ، إنما العبرة بمن سبق. يأتي رمضان، ترى الفجر قد امتلأت الناس بالمساجد، انتهى رمضان عاد النبي إلى بيوتهم وكأن شأن، ويعود الفجر إلى أهله الذين هم أهله العام كله. هذا رغبة طعم الصبر على الطاعة. وأيضا يدخل في الرباط المرابطة على ظهور الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ومن قيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل، مرابطة، إنسان يقول يكون على ثغر من ثغور الإسلام يحميها من أعدائها، وهذا فضله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه. قال، وهذا الشاهد: ومن مات في الرباط مات مرابطا، يعني لما مات قائما على صغر من صغور الإسلام وقي فتنة القبر، فلما له عمله إلى يوم القيامة، يعني عمله لا يقف إلى يوم القيامة. حتى قال القرطبي أن هذا الحديث أن المرابط عمله ينمو إلى يوم القيامة، هذا أفضل الأعمال التي يبقى ثوابه ولا ينقطع. ثم قال: حتى حديث إذا مات ابن آدم عمله إلا من ثلاث، قال حتى هذه الناس قد تنقطع. يعني الإسلام يقول إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها قال: وصالح، هل الولد صالح إذا مات الذي يدعو لأبيه؟ إذا مات هذا الولد خلاص انقطع عمل الميت. قال: أو علم ينتفع به، إذا هذا العلم اندثر خلاص. أو صدقة جارية، إذا انتهت الصدقة جارية. القرطبي يقول: حتى هذه الثلاثة قد تنقضي وينقطع ثوابها، إلا الرباط في سبيل الله، إلا الرباط في سبيل الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله ينمي من النماء له عمله إلى يوم القيامة. قال القرطبي: فإن الصدقة الجارية ينتفع به والولد الصالح قد تنقطع بنفاد الصدقات موت هذا الولد الذي يدعو وذهب العلم، إلا الرباط في سبيل الله. وعند الترمذي من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ليس العبرة أن تقف في صلاة القيام مع الناس وتزداد، إنما إذا خلوت تذكر بربك فتبكي فهذا محض إخلاص. تحرص عليه، عين بكت من خشية الله، ليس رياء ولا سمعة، وعين باتت تحرص في سبيل الله. قال جرير، روى ابن جرير أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب، وقد ذكر جموعا من الروم، يعني وكأن أبا عبيدة يعني تخوف من هذه الجموع التي كادت أن تهجم على المسلمين، ويريد المدد من عمر، أي الدعم وما شابه ذلك. فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة، من منزلة شدة، يعني أي منزلة فيها منزلة شدة، إلا وقد جعل الله له مخرجا، وأنه لن يغلب عسر يسرين. أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. هكذا بفضله ومنه قد انتهينا من ختام هذه السورة المباركة، سورة آل عمران. لنبدأ بعد ذلك في السورة الرابعة، سورة النساء. ولكن طبعا قبل أن نختم، هذه الليلة إلى نصف من شعبان، ورد فيها حديث كما قال، لأن الأحاديث التي وردت في شعبان لم يثبت فيها حديث، يعني الحديث صحيح، إلا ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليل، هذا في الصحيح. وما سوى ذلك من أحاديث شعبان أن الأعمال ترفع فيه، وأن الله ينزل في ليلة النصف، هذه أحاديث فيها مقال، منهم من يعرفها ومنهم من يحسنها. والتحسين والتضعيف مسألة اجتهادية لا إنكار فيها، يعني مسألة يختلف فيها المحدثين تحسينا وتضعيفا. لكن يعني على عندما حسن حديث النزول في ليلة النصف من شعبان، فيروى أن سلم أخبر أن الله يغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحنة هي خلاف صفاء القلب، لأن القلب الصافي النقي هذا قريب إلى الله، قريب إلى الجنة، قريب إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدثكم عن أهل الجنة، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان على اثنان، فمن مخموم القلب؟ قال: القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أن رجلا يعني من غبراء الناس لا يعرف أحد، دخل يوما فقال فلم يدخل عليك من اهل الجنه، فدخل هذا الرجل. اليوم الثاني اتى هو فسلم يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، فاتى هو. في اليوم الثالث حتى قام عبد الله بن عمر فقال يعني اريد ان اعرف ماذا فعل هذا الرجل حتى يبشر بالجنه وهو يطأ الارض بيننا. ففي حديث طويل في ختامه قال له ابن عمر لهذا الرجل: انا لم ارك تقوم طويلا ولا تصوم كثيرا، وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انك اهل الجنه، حدثني بنا بلغت هذه المنزله. قال: والله يا ابن اخي وان كنت لا اكثر الصيام والقيام ولكني ابيت وليس في صدري شيء لاحد. قالوا: هذا الذي لا نصح. سلامه القلب صفات اهل الجنه. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على صور متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. سلامة الصدر. لذلك الله لما ذكر المهاجرين وأثنى بالأنصار ذكر بعدها القسم الثالث والذين بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سلامة الصدر جعلتهم دوما يستغفرون ويدعون لإخوانهم إن لم يكونوا لم يروهم. فالإنسان لابد أن ينظر إلى حال قلبه، إلا من أتى بقلب سليم ينظر إلى حال قلبه. ومهما كان من ثمة خلافات بينه وبين إخوانه بين أقاربه فليعلم أنها خلافات والله العظيم لا قيمة لها. أضرب لكم مثال أختم به. الإنسان إذا كان صغيرا، لما كان صغيرا مثلا وكان يعني صبي صغير مثلا يتعارك مع قريب له أو بينه وبين صغير في الروضة مثلا في الحضانة خلافات، الآن يعني الآن إذا تذكرها يقول: هذه أمور كانت تافهة لا قيمة لها. كان يبكي ويشكو وكانت قضية عظيمة، بعد ذلك لما كبر ونظر إليها كانت تافهة. هكذا والله الإنسان يوم القيامة حينما يتذكر الخلافات التي كانت في الدنيا بينه وبين أقاربه يراها يعيده على الصراط وينظر إليها يراها كانت من التفاهة في المكان وأمور لا قيمة لها. كم وكم جعلته يبرق ويرعب ويرعب ويصر: لن أفعل، لن أدخل بيته، لن أكلمه، لن أبدأها. ولا ثم ينظر إليها من بعيد ويقول: يا لها من أمور تافهة، كم منعتنا من حسنات. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ليس ضعفا وليس جبنا وليس قل ولكن خيرية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق ومن سيء الأخلاق. هذا الله أعلى وأعلم. رب العلم الذي أسلم، وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.